وهل نفسي وأهنكم بحلول هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك الذي خصه الله تعالى بخصائص عظيمة، منها أنه جعله محلا لأداء هذا الركن العظيم، حيث جعل صيام هذا الشهر ركنا من أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان ركن رابع من أركان الإسلام، ومنها أن الله تعالى خص هذا الشهر بإنزال القرآن فيه. الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومنها أنه الله تعالى خصه بليلة القدر، فليلة القدر مخصة بشهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. فهذا الشهر العظيم خصه الله تعالى بهذه الخصائص. ومن أيضا خصائص هذا الشهر أنه من أسباب المغفرة، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة المؤمنين من هذه الأمة بالبشارات في هذا الشهر. البشارة الأولى قال عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة لي ولك ولكل مؤمن، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. والبشارة الثانية قوله عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والبشارة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارات من أسباب المغفرة، لكن لا بد من أداء هذا الشرط، يكون عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب الأجر والثواب، لا عن الرياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس، ولا يصوم لأنه على العادة بل على اتباع وعن رغبة، فهو من أسباب المغفرة. ولا بد للصائم أن يحفظ صومه عن المنقصات، عما ينقصه أو يجرحه أو يبطل ثوابه